لا يزال الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله تعالى يعرض لنا الأحكام والمسائل المتعلقة بالشفاعة. وقد عرفنا فيما مضى أن الشفاعة ملك لله جل وعلا، وأنه سبحانه وتعالى هو الذي يهبها لبعض عباده إعزازا لهم ورفعا من شانهم وتكريما لهم على سائر المخلوقات. ولهذا قال جل وعلا: قل لله الشفاعة جميعا. وأخبر سبحانه وتعالى أنه لا يعطي الشفاعة إلا إذا رضي عن المشفوع له وأذن للشافع. فقال جل من قائل: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ وقال سبحانه وتعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وبين لنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن الله أكرمه وخصه بخصائص، ومن أظهر هذه الخصائص أن وهبه الشفاعة العظمى، الشفاعة في يوم القيامة، في عرصات يوم القيامة يشفع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لأهل المحشر بأن يخرجوا من ذلك الموقف ويقضى فيهم، ويذهب الناس إلى غاياتهم في الآخرة، إما إلى الجنة ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا منهم، وإما إلى النار ونسأل الله جل وعلا أن يعيذنا وإياكم أن نكون من أهل النار. وإنما يتحقق ذلك بشفاعته صلى الله عليه وسلم، هذه الشفاعة العظمى التي أخبر الله عنها بقوله سبحانه وتعالى مخاطبا نبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قائلا جل من قائل: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. والنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أخبر الناس في هذه الدنيا بأنه صاحب الشفاعة، حيث كان يوما مجتمعا مع أصحابه، وبينما هم يتناولون الطعام قال لرجل منهم: ناولني الذراع. وكان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تعجبه الذراع لما فيها يعني من لحم خفيف سهل الهضم، فلما أكلها الذراع قال له: ناولني الذراع. فناوله الذراع مرة ثانية، ولما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم منها قال له: ناولني الذراع. فقال الرجل: يا رسول الله، وهل للشاة إلا ذراعان؟ فقال: لو ناولتني، يعني لو مددت يدك لناولتني الذراع ما دمت أقول لك ناولني الذراع. وإنما هدف رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك بيان معجزته، فإنه صلى الله عليه وسلم له من الإعجاز ومن المعجزات التي تجري على يديه ما يمكنه أن يتوفر لتلك الشاة أكثر من ذراعين. وكذلك كان الغرض من هذا أن ينبه النبي صلى الله عليه وسلم ويلفت الناس إلى أمر يريد عرضه. ولهذا لما ناوله الذراع نهس النبي صلى الله عليه وسلم منها نهسة، يعني شدها بأسنانه. وعلماء اللغة يقولون إن هناك نهسا ونهشا، فالنهس ما يكون بالسن أو باليد، والنهش ما يكون بعكس ذلك، يعني إذا كان النهش بالسن يكون النهس باليد. أو إذا كان النهش باليد يكون النهش بالسن. ثم قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أنا سيد الناس يوم القيامة. وفي رواية: أنا سيد الناس ولا فخرا. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم كيف تحققت له تلك السيادة. قال: إن الناس يوم القيامة يجمعون في صعيد واحد، وتدنو منهم الشمس قدر ميل، ويأخذهم العرق والشدة، حتى إن منهم من يلجمه العرق، يعني يكون له بمثابة اللجام من الدابة، يعني يبلغ أنفه، ومنهم من يكون العرق إلى منكبيه، ومنهم من يكون إلى حقويه، ومنهم من يكون إلى نصف ساقيه، وكل ذلك تأكيد على الشدة التي يعيشها الناس في تلك اللحظات. قال: وبينما هم كذلك يلهمون أننا لا بد أن نبحث عن إنسان أو عن شخص يشفع لنا عند الله جل وعلا ليخرجنا من هذا الموقف الرهيب، ويتشاورون فيما بينهم ويقولون: علينا بآدم، فإنه أبو البشر، خلقه الله بيده وأسجد له ملائكته وعلمه الأسماء وغير ذلك من ما كان لآدم من فضائل، فيأتون إليه ويقولون: يا آدم، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ اشفع لنا عند ربك لعله يخرجنا من هذا الموقف. فيقول آدم: لا أستطيع، إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب غضبا مثله قبله، لم يغضب من قبله مثله، ولن يغضب من بعده مثله، وإني أكلت من الشجرة وقد نهاني الله عنها، لا أستطيع، اذهبوا إلى غيري. وهكذا يبعثهم إلى نوح، ونوح يردهم إلى إبراهيم، وإبراهيم يردهم إلى موسى، وموسى يعيدهم إلى عيسى عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين. ثم إن عيسى يعتذر ويردهم إلى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فيأتون رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون: يا رسول الله، ألا ترى ما أصابنا؟ ألا ترى ما نحن فيه؟ اشفع لنا عند ربك. فيقول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أنا لها، أنا لها. ثم يأتي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قبل أن يشفع يستأذن، لأن الله يقول: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ فيطلب الإذن فيسجد تحت العرش ويحمد الله بمحامد كثيرة، يطيل صلى الله عليه وسلم السجود وينهمه الله بمحامد يحمده بها ما كان يعلمها، لكنه موقف يمن الله به على رسوله صلى الله عليه وسلم ويتفضل. وإذا ما أطال صلى الله عليه وسلم السجود ودعا ربه وحمده وأثنى عليه الخير كله ومدحه وأثنى عليه بمحامد كثيرة، يأتي عند ذلك الإذن، فيقول الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: يا محمد، ارفع رأسك وقل يسمع، وسل تعطى، واشفع تشفع. عندئذ يشفع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، يقول لا أبدأ بالشفاعة أولا، وإنما كان ذلك من أجل أن يعلي الله مقام نبيه صلى الله عليه وسلم، ولأجل ذلك استحق صلى الله عليه وسلم أن يكون سيد الناس. ولما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، لا نبي بعده والوحي ينقطع من بعده، كان لابد أن يبلغنا هو صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بأنه سيد ولد آدم، وبأنه سيد الناس، وبأنه هو الذي يقوم بالشفاعة. ثم يخبرنا صلى الله عليه وسلم بتفاصيل الشفاعة، والشفاعة التي جاء الإخبار عنها من النبي صلى الله عليه وسلم 8 شفاعات، 5 يختص بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسائرها يشاركه فيها الناس. فمن هذه 5 الشفاعة العظمى التي ينفرد بها ولا يشاركه فيها أحد. ومن تلك الشفاعات التي يختص الله بها نبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وليس لأحد فيها إسهاما أو مشاركة، أن يشفع لأهل الجنة بدخول الجنة. فإن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بعد أن ينتهي الناس من المحشر ويجتازون الصراط، عندئذ يقفون عند أبواب الجنة وقد أوصدت أبوابها، فيأتي صلى الله عليه وسلم ويشفع عند ربه، ويؤذن له بأن يصحب أصحابه وأمته إلى الجنة، فيأتي ويطرق الباب ويقول الملائكة: من الطارق؟ يقول: محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وتجيب الملائكة: بك أمرنا أن نفتح أبواب الجنة. ومن الشفاعات الخاصة التي يشفع فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم شفاعته لعمه أبي طالب، حيث يخفف عنه من عذاب جهنم، وهذه من الخصائص. وسائر الشفاعات يشفع فيها النبيون، ويشفع فيها الصالحون، ويشفع فيها الأولياء، ويشفع فيها المؤمنون، ويشفع فيها الأطفال، إلى غير ذلك كما جاءت به الآثار. وفي هذا الدرس اليوم يذكر لنا المؤلف نوعا جديدا من أنواع الشفاعة، هذه الشفاعات التي يتفضل الله بها على الشافع، ويتفضل بها على المشفوع له أيضا. فإن المشفوع قد لا يبلغه عمله دخول الجنة، أو قد يفرض عليه عمله دخول النار، أو أنه يلج النار ويدخلها، فيرسل الله له جل وعلا من يشفع له عنده فيخرجه من النار إن كان قد دخلها، أو يحول بينه وبين النار إن لم يدخلها ويدخل الجنة، وإن دخل الجنة تلحقه الشفاعة فيرفع بها درجاته ويعلى بها منزلته. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأن له شفاعة، هذه الشفاعة يبذلها لكل من مات لا يشرك بالله شيئا، ما دام هو من أهل القبلة، وما دام هو من أهل الإيمان وما دام قد أعطى عهده لله جل وعلا وما دام قد نطق بكلمة الإيمان لا إله إلا الله ومات على لا إله إلا الله فإنه مستوجب شفاعة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذه الشفاعة الخاصة في كل من مات لا يشرك بالله شيئا، وهذا الأمر قد بينه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مشهور، هذا الحديث الذي رواه معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه، والذي عنون له أهل العلم بقولهم حق الله على العبيد وحق العباد على الله. أردف النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم صحابيه وحبيبه معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه على حمار، ولأن معاذ رضي الله عنه كشف له رسول الله صلى الله عليه وسلم عن محبته وقال له يا معاذ والله إني لأحبك، وعلمه ما يقربه منه وما يحقق له تلك المحبة، فقل يعني يا معاذ دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ولعل هذه المقالة التي علم رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذا هي السبب في محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون معاذ لنا أسوة نقتدي به ونقول ما يقول ونردد ما يردد ونذكر الله جل وعلا عقب كل صلاة ودبر كل صلاة قائلين اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتي، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، فهي وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا ينبغي لمؤمنين أن يقصر فيها أو أن يتساهل فيها، بل هي من خير الذكر بعد الصلاة. أردف النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم معاذا خلفه على حمار، وبينما هما سائرين على الحمار التفت النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ طارحا له ذلك السؤال، أتدري يا معاذ ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ وأجاب معاذ رضي الله عنه إجابة المتأدب قائلا الله ورسوله أعلم. وهنا يعلم النبي صلى الله عليه وسلم معاذ، قال يا معاذ إن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، هذا هو الحق الذي أوجبه الله على العباد الذين خلقهم للعبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومع ذلك خلقهم للعبادة وأوجبها عليهم ويتفضل عليهم بالجزاء ويتفضل عليهم بالعطاء ويتفضل عليهم بالثواب. وعلم نبي الله صلى الله عليه وسلم معاذا هذا الجزاء وهذا الثواب قائلا: وحق الله وحق العباد على الله وحق العباد على الله. وهنا يوضح لنا علماء المسلمين أن معنى حق العباد على الله ليس شيئا استوجبه العباد على الله، وإنما هو شيء امتن الله به على نفسه، ألزم به نفسه، أوجبه على نفسه، لأنه لا أحد من العباد يستطيع أو يتمكن أو يجرؤ من أن يوجب على الله شيئا، لكن ذلك من فضله وذلك من كرمه وذلك من امتنانه وذلك من محبته وذلك من مودته لعباده، أن من وحد الله تعالى وأن من عبد الله تعالى أوجب الله على نفسه ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. وهذه العبادة وهذه أو هذا الواجب الذي أوجبه الله على نفسه يحققه الله تعالى إما بأن يحول بين العبد وبين العذاب، بأن يمن الله عليه فيغفر عليه له الذنوب ابتداء، أو بأن يهيئ له من يشفع له، وممن يهيئه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو بأنه يخرجه من النار بعد أن يقذف فيها، لأن ما صنعه في دنياه من الآثام ومن الظلم ومن العصيان ما يستوجب أن يعذب بالنار، لكن الله تعالى وعد أن لا يخلده في النار، فيبعث له من يشفع، وممن يشفع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد مر بنا أن النبي عليه الصلاة والسلام من شفاعاته أنه بعد أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، ينظر النبي صلى الله عليه وسلم فيرى كثيرا من أمته في النار، فيأتي شافعا عند ربه، يسجد تحت العرش بين يدي ربه، ويطيل في السجود إلى أن يقال له: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشع تشفع، فيقول: يا رسول الله أمتي أمتي، فيقول: يا الله أمتي أمتي في النار، فيقول له الله تعالى: أخرج من النار من كان في قلبه مثقال درهم من إيمان، فيخرج عددا، لأن الله حد له هذا الحد، لكن يبقى في النار خلائق كثيرون. ويعارض النبي صلى الله عليه وسلم ذلك السجود، ويتوجه إلى الله بذلك الدعاء، ويخلص في دعائه، لأن الله تعالى يقول في حق نبيه صلى الله عليه وسلم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فهذه الرأفة وهذه الرحمة تحمله إلى أن يعاود السجود والشفاعة حتى يعطيه الله ويحد له حدا، ويقول له: أخرج من النار من في قلبه مثقال حبة من إيمان. ويخرج عدد ويبقى عدد، ويعاود النبي صلى الله عليه وسلم الأمر فيحد له حدا بعد أن يجيب له دعاءه ويقول أخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. وإنما يفعل الله جل وعلا ذلك بنبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم رفعا لشأنه ومنزلته ومكانته، وليتحقق الناس ذلك. فإن أهل الجنة كلما يعني عاشوا زمنا جاءهم وفد جديد من أهل الجنة، ويتساءلون عن هؤلاء أين كانوا، ويعلم الناس أنهم كانوا في النار وإنما خرجوا بشفاعة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وفي المرة الرابعة يشفع النبي صلى الله عليه وسلم ويأذن له الله في أن يخرج من كان في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة من إيمان، لكن يبقى في النار بعدهم آخرون. ويأتي النبي صلى الله عليه وسلم ليشفع، فيقول الله له: شفع النبيون وشفع الصالحون وشفع الأولياء، ولم يبقى إلا رب العالمين، فيأمر الله جل وعلا أن يخرج من النار من قال لا إله إلا الله، يعني مات ولم يشرك. والنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أخبر بأن الله يهبه شفاعة لهؤلاء الناس، ولأنه صلى الله عليه وسلم صاحب الشفاعة صاحب الشفاعة، ألهمه الله جل وعلا أن يدخر دعوته التي أعطاه الله له في الدنيا إلى ذلك الموقف. ما من نبي من الأنبياء منذ آدم عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم إلا وأعطي دعوة يستجيب الله له بها، وكل الأنبياء عليهم صلاة الله وسلامه استخدموا تلك الدعوة في دنياهم. منهم من دعا على قومه كما فعل نوح عليه السلام، ومنهم من دعا لقومه كما فعل عيسى عليه السلام لما طلبوا منه أن ينزل عليهم مائدة من السماء تكون لهم عيدا لأولهم وآخرهم، دعا دعوته. وادخر رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوته لذلك اليوم الموعود. ولهذا سأل بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم: من أسعد الناس بشفاعته يوم القيامة؟ من أسعد الناس بشفاعته يوم القيامة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: من مات لا يشرك بالله شيئا. هؤلاء هم الذين يسعدهم الله جل وعلا بشفاعة نبيه عليه الصلاة والسلام، وهؤلاء هم الشفعاء أو هم السعداء بهذه الشفاعة المباركة. نعم. ايش في اين ايش الوصية؟ اي هذه تعليم له، لكن نحن نعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم ما يعلمه للواحد يعلمه للجماعة، فهنا لا عموم، ما فيش عموم عندنا هنا، لا. ولذلك هو تعليم منه، وهذا يشمل معاذا وكل من لقي معاذا وسمع من معاذ. قال: باب ما روى أن الشفاعة لمن لم يشرك بالله تعالى. هكذا عنون الإمام أبو بكر الآجري رحمه الله. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر قاسم بن زكريا المطرز قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء، هذا اسمه، وأبو كريب كنيته. قال: حدثنا أبو معاوية يعني الضرير محمد بن خازم حاء. قال: وحدثنا المطرز، يعني معروف انها ما هي موجودة، وقد مر بنا في مقدمة مسلم ان تحويل الاسناد يقتضي ان تقول حاء، وان بعض اهل العلم وخاصة اهل المغرب يحذفونها. قاله المطرز او قال المطرز: وحدثنا يوسف بن موسى القطان، وهذا اسناد جديد بعد ان حول الاسناد، حول ابو بكر الاجر الاسناد عند ابي معاوية الضرير. قال: وحدثنا يوسف بن موسى القطان قال حدثنا جرير يعني ابن عبد الحميد جميعا، والمراد بقوله جميعا يعني كلا من جرير وابو معاوية عن الاعمش، فالحديث مداره على الاعمش، ورواه ابو بكر الاجري بطريقين بسندين، سند ابي معاوية وسند جرير. قال: عن الاعمش سليمان بن مهران التيمي عن ابي صالح واسمه ذكوان، وهو من موالي ابي هريرة رضي الله عنه، عن ابي صالح ويلقب بالسمان، عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، واني اختبأت دعوتي شفاعة لامتي الى يوم القيامة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال: فهي يعني شفاعته نائلة إن شاء الله لمن مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. قال: هذا لفظ أبي معاوية، هذا اللفظ هو الذي رواه، لفظ أبي معاوية يعني محمد بن خازم. وقوله نائلة يعني شاملة، تلحق ويستفيد منها كل من مات لا يشرك بالله شيئا، لأن الله تعالى لا يقبل الشفاعة في المشرك، كما مر بنا في قوله تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فالأهل الشرك ليست لهم شفاعة. ثم قال رحمه الله: قال حدثنا أبو محمد بن صاعد قال حدثنا الحسين ابن الحسن المروزي قال أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وهذه طريق أخرى لرواية أبي معاوية. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، وأخرت دعوتي شفاعة لأمتي، فهي نائلة إن شاء الله من مات لا يشرك بالله شيئا. وهذه طريق أخرى يعني ثالثة تؤكد الروايتين الأوليين. فالحديث كما عرفنا مداره على الأعمش، والرواة عن الأعمش أبو معاوية وجرير. ثم قال رحمه الله: قال وأخبرنا أبو شعيب عبد الله بن الحسن الحراني قال حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرني عمرو بن أبي عمرو عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك. هكذا يقول في المطبوعة: أولى منك، ومعنى أول منك يعني أسبق، لما رأيت عن حرصك يعني على العلم. وهذا دأب أبي هريرة رضي الله عنه، وهذه شهادة من النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لأبي هريرة، ولمكانة أبي هريرة، ولفضل أبي هريرة، ولحرص أبي هريرة على العلم. ولا شك إن هذا يوقظ الحقد والحسد في قلوب المنافقين الذين تناولوا أبا هريرة رضي الله عنه وأكثروا على أبي هريرة وادعوا في أبي هريرة وتقولوا على أبي هريرة، بل إن منهم من اتهم أبا هريرة رضي الله عنه بالكذب، فويل لهم مما قالت ألسنتهم. وهذا الحديث يشهد لأبي هريرة رضي الله عنه. قال له صلى الله عليه وسلم: لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من حرصك. ثم أجابه صلى الله عليه وسلم على سؤاله: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من نفسي. وهذا الحديث شاهد للحديث الأول، وهو بمعنى الحديث الأول. فأبو هريرة رضي الله عنه روى لنا حديثين: الأول في أن من مات لا يشرك بالله شيئا تناله شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والثاني بيّن أن الشفاعة مقصورة على أهل الإيمان، فهما بمعنى واحد وكل منهما يؤكد الآخر. ثم قال رحمه الله: باب ذكر قول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لكل نبي دعوة يدعو بها، وأخبأت أو اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي. فهذا أيضا مما يؤكد ويثبت أن الشفاعة قائمة، وأن الشفاعة مثبتة، وأن الشفاعة يمن الله بها على عباده، وأن الشفاعة التي أعطى الله نبيه صلى الله عليه وسلم كان قد أعطى سائر الأنبياء أن يتوجهوا إليه بالدعاء، فكلهم استخدمها في دنياه وادخرها رسول الله صلى الله عليه وسلم لآخرته. فهذا الحديث وغيره من الأحاديث كلها تؤكد أن الشفاعة ثابتة، لكن مراد الشفاعة وفهم الشفاعة ومعنى الشفاعة ليس هو المعنى الذي يدور في أذهان كثير، بل كان المشركون أول من تنادى بالشفاعة، وأنهم حملوها على معنى. هذا المعنى ظهر في ما أخبر الله تعالى به في كتابه حيث قال حكاية عنهم، يعني عن المشركين: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ومعنى ليقربونا يعني ليشفعوا لنا عند الله. وظن أهل الشرك أن الشفاعة عند الله كالشفاعة عند العظماء في الدنيا، الناس في الدنيا تجري بينهم الشفاعات لكنها مبنية على مصالح، ولكنها مبنية على منافع يستفيد منها الشافع ويستفيد منها المشفوع عنده الذي يقبل الشفاعة، لأن الشافع إما أن يكون أقوى من المشفوع أو من المشفوع عنده فيقبل هذا المشفوع الشفاعة خوفا أو تطلعا لمصلحة تحصل له بعدها. هذا واحد، وهما شريكان فيقبل الشفاعة حرصا على شراكته أن تفسد وأن تضيع، وإما أن يكون المشفوع عنده له مصلحة دنيوية يريد أن يحصل عليها من هذا الشافع فيقبل شفاعته، ثم هو بالتالي يطلب منفعته، والله جل وعلا نفى كل ذلك عن نفسه وأخبر أنه ليس لأحد عنده أو ليس له عند أحد شيئا وليس له عند أحد مصلحة أو منفعة، والله جل وعلا لا يخشى أحدا، لكنه إنما يقبل الشفاعة ليعلي منزلة ودرجة الشفعاء فهذا النبي صلى الله عليه وسلم الله جل وعلا وهبه ومنح المقام المحمود، وهذا المقام المحمود كما يقول صلى الله عليه وسلم درجة ومنزلة ليست إلا لرجل واحد، لشخص واحد، أرجو أن أكون هو. الله جل وعلا يعلي مكانته ومنزلته بين كل مخلوقاته، بين الصنف من بني آدم يوم أن يجمعهم في صعيد واحد ويسلط عليهم الشمس ويلحقهم الكرب ويشتد بهم العطش ولا يجدون لأنفسهم حيلة يخرجون بها من ذلك الموقف، وعندئذ يقول الله لنبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: اشفع، نقبل فيك الشفاعة، نقبل شفاعتك فيهم. لا شك إنها منزلة عظمى يتطلع إليها كل إنسان، إلا أن الله خص بها نبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الوسيلة هي الشفاعة، الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة هي هذه، لأن الوسيلة الشفاعة التي يشفع بها النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لأهل المحشر. ايش ما نسامع؟ وهل هذا يعني امر صعب في حق الله جل وعلا؟ كل انسان في هذا المحشر يناله من الضنك والشدة والصعوبة بقدر طاعته ومعصيته، لان الله سبحانه وتعالى اخبر ان الناس يجتمعون يجمعهم في يوم، قال في يوم كان مقداره 50,000 سنة، وقال في يوم كان مقداره 1,000 سنة، وفرق بين 1,000 وبين 50,000، لكنها بحسب اعمال الناس وبحسب ما لقوا به ربهم. فالكفار يحسون بطول ذلك اليوم بمثابة 50,000، والعصاة والفساق والظلمة يحسونه بطول 1,000 سنة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا اليوم يمضي على بعض أهل الإيمان بقدر ما يدخلون في الصلاة ويخرجون منها، وإنما يشتد الكرب بقدر المعاصي وبقدر الظلم وبقدر الكفر وبقدر الشرك، ويتخفف اليوم بقدر الطاعة والإيمان وبقدر علاقة الإنسان بربه وبقدر مكانته ومنزلته. وهذا أمر يعني ليس بمستغرب ولا بعيد، فإن الله سبحانه وتعالى يعلم العباد ويعلم أحوال العباد ويجازي كلا على حسب مكانته. وقلنا 1,000 سنة و50,000 سنة مما تعدون، يعني طول المدة يقدرها الإنسان 1,000 سنة من السنوات الدنيا. قال باب ذكر قول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لكل نبي دعوة يدعو بها، واختبأت دعوتي شفاعة لأمتي. وهذا الحديث كغيره من الأحاديث يثبت الشفاعة. ثم قال رحمه الله: قال حدثنا أبو بكر محمد ابن جعفر الفريابي، قال حدثنا يزيد بن خالد بن موهب، قال حدثنا عبد الله بن وهب، قال أخبرنا يونس ابن يزيد عن ابن شهاب يعني الزهري رحمه الله أن عمرو بن أبي سفيان الثقفي أخبره أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال لكعب بن الأحبار: إن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: لكل نبي دعوة يدعو بها، فأنا أريد إن شاء الله أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. وهذا الحديث له ما يتابعه كما مر بنا في رواية أبي معاوية وفي رواية جرير عن الأعمش، ومعناه أن النبي صلى الله عليه وسلم أجل الدعوة المستجابة المؤكدة التي أعطاها الله لنبيه أعطاها الله لسائر أنبيائه فعملوا بها في الدنيا واستجاب الله لهم، فأخرها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يوم يلقونه يوم القيامة، يوم أن يكون الناس في حاجة إلى تلك الشفاعة فيظهر أثرها ودورها ومكانتها، واستجابة الله جل وعلا له، وتكون هي الدرجة التي وعد الله نبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم قال رحمه الله: قال حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد قال قال حدثنا الحسين بن الحسن المروزي قال قال أخبرنا الحجاج بن أبي منيع عن جده عن الزهري قال قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن يعني بن عوف رضي الله تعالى عنه، وأبو سلمة هذا أحد الفقهاء السبعة من كبار التابعين، يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لكل نبي دعوة، فأنا أريد أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. وقوله شفاعة لأمتي يدل على أنها غير الشفاعة العظمى، لأن الشفاعة العظمى شفاعة لسائر الناس، لكل الناس، لكل الأمم، من لدن أمة نوح إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وأما الشفاعة لأهل الكبائر فهذه خاصة لأمته. وقد مر بنا أن الذين أنكروا الشفاعة خاصة المعتزلة والخوارج، الذين أنكروا الشفاعة إنما أنكروا هذه الشفاعة خاصة، شفاعته في أهل الكبائر، مع أنه ورد فيها النص كما هو الحال في هذه الأحاديث، حيث جاء النص منه صلى الله عليه وسلم أنه ادخر دعوته ليشفع لأهل الكبائر من أمته. وأهل الكبائر من أمته هم الذين ماتوا وهم يقترفون الكبائر ولم يتوبوا منها، يعني الذين ماتوا وهم غارقون فيها، رجل مات وهو يشرب الخمر أو يزاني أو يسرق أو يقتل ولم يتب، وهكذا يرتكب الموبقات. أما من تاب بعد أن فعل شيئا من ذلك فهذا ليس من أهل الكبائر، بل هذا من أهل التوبة، وأهل التوبة يتوب الله عليهم، لأن من تاب عن التوبة، من تاب عن الذنب كمن لا ذنب له، من تاب عن الذنب كمن لا ذنب له، ويأتي يوم القيامة والله لا يسأله عنه، بل إن الله جل وعلا وعده بذلك، حيث قال: إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله غفورا رحيما. فأولئك إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. وأما وفي الآية الثانية قال جل وعلا: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. إذن هما مرحلتان: الذي أقلع عن الذنب وتاب هذا يتوب الله عليه ويدخله الجنة، والذي أراد أن يضع مقابل هذه الآثام التي ارتكبها يجعل له رصيد في مقابلها من الحسنات ومن الطاعات، ولذلك بعد أن أقلع عن الذنب بذل الجهد في فعل الطاعات، فإن الله تعالى يقبل منه هذه الطاعات ويبدل له تلك السيئات بأن تصبح حسنات. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما، والله جل وعلا واسع عليم. نعم. ايش هذيك؟ ما كانت يعني دعوة على الأمة، وإنما كانت دعوة للأمة، وفرق بين الدعوة للأمة والدعوة على الأمة. نعم، ايش سؤالك؟ ما فهمت انا، ما فهمت السؤال. يقول ما من نبي الا دعا وقبل الله دعوته، لأن الله وهب لكل نبي دعوة يستجيبها له، وكل نبي استخدم دعوته، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا أدخرها ليوم القيامة، فقوله استجاب. ولو قلنا إن النبي ليس مستثنى، لكن الإجابة تتوقف مع الدعاء. ولما أخر النبي صلى الله عليه وسلم دعوته إلى يوم القيامة تأخرت الإجابة، فلا استثناء ولا داعي للاستثناء، الحكم مضطرد له ولغيره. لكنه صلى الله عليه وسلم أراد أن يؤخر لفادة من هذه الدعوة إلى يوم القيامة، ولذلك تأخر الجواب إلى يوم القيامة. الله قال فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، ونحن نقول بما قال الله، ولا ضرورة لأن نؤول ذلك بأعمال وغير ذلك. فضل من الله تعالى يمتن به على عبده، لأن العبد لما عرف أن هذا خطأ، ولما عرف أن هذا ظلم، ولما عرف أن هذا تعدي، وأنه تاب وسأل الله جل وعلا أن يغفر له وبدل ذلك الظلم حسنة، الله جل وعلا كتبها له وبدل تلك السيئات حسنات. وقد مر بنا يعني هذا الأمر ليس غريبا في الشريعة الإسلامية، فإن الله جل وعلا جعل لكل إنسان ملكين، فإذا هم العبد بسيئة يريد أن يفعلها نواها، ما الحكم ما الموقف؟ ينظر، إن فعلها كتبت له سيئة، وإن عدل عنها قال كيف أفعلها وهذا لا يجوز وهذا فيه يعني تعدي، ورجع عنها تكتب له حسنة. ألم تبدل السيئة حسنة؟ أما إذا هم بالحسنة فبمجرد الهم تكتب له حسنة، وإذا فعلها تكتب له 10 حسنات، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. نحن الآن ما لنا شغل في الملائكة، نحن الآن نتكلم عن عن الفعل لا عن الملائكة. هو صاحب اليمين الملك الذي على اليمين يعطيه الله الإمرة على الشمال، وهكذا كل من على اليمين يعطي الإمرة على الشمال. قال لكل نبي دعوة، فأنا أريد أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. ثم قال رحمه الله، قال أبو جعفر محمد بن صالح قال حدثنا أبو جعفر محمد بن صالح ابن زريح قال قال حدثنا هناد يعني ابن السري قال قال حدثنا عبدة يعني ابن سليمان عن محمد بن إسحاق عن موسى بن يسار عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لكل نبي دعوة دعا بها، وإن اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. ثم قال رحمه الله وحدثنا أبو محمد بن صاعد قال حدثنا يعقوب الدورقي قال قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إن لكل نبي دعوة قد دعا بها في أمتي، وإن اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي. فهذا الحديث يشهد شاهد لحديث أبي هريرة، فقد رواه أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، وهو بمعنى حديث أبي هريرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يجمعنا به في جناته، إنه على كل شيء قدير.